لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب القيامة الكبرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله المبحث الرابع ما يسأل عنه العباد، ما يسأل عنه العباد. والحقيقة كما نكرر أن المصنف رحمه الله تعالى تميز بهذه الطريقة، وهي أنه يعني صنف كتابا في العقيدة، وفي ذات الوقت تناوله بطريقة سلسة سهلة بسيطة، أقرب أن تقرأه إلى أن تظن أن هذا كتاب رقائق، وهو يتناول مسائل عقدية. ولذلك من هذا الذي يعني في الحقيقة يظهر هذا المعنى جيدا أو كثيرا، يعني هذا المبحث مثلا الذي بين أيدينا الآن هو يتكلم عن مسألة عقدية لكن يسوقها بطريقة وعظية سهلة تشبه كتب الرقائق كما نكرر. قال المبحث الرابع ما يسأل عنه العباد، ما يسأل عنه العباد. قال يسأل العباد عن الإله الذي كانوا يعبدونه وعن إجابتهم للمرسلين، يعني عن الإيمان والتوحيد، وقد بينا ذلك فيما مضى. ويسألون عن أعمالهم التي عملوها وعما تمتعوا به من النعيم في الحياة الدنيا، كما يسألون عن عهودهم ومواثيقهم وعن أسماعهم وأبصارهم وأفئدتهم، وهذا ما سنبينه في هذا المبحث. يعني هيأخذ كل مسألة من دول في يعني فقرة مستقلة. فأول ما ذكر قال واحد الكفر والشرك، يعني أول ما أو يعني أعظم سؤال يسأل عنه العباد يوم القيامة، يوم يسألون عن الكفر والشرك. قال أعظم ما يسأل عنه العباد هو كفرهم، هو كفرهم وشركهم. فيسألهم الله عز وجل عن الشركاء والأنداد الذين كانوا يعبدونهم من دون الله، كما قال تعالى وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. وقال تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. فهنا يسألهم الله سبحانه وتعالى عن الكفر وعن الشرك، عن الإيمان وعن الكفر، يعني ماذا كان حالكم. قال ويسألون عن عباداتهم لغير الله من تقديم القرابين للآلهة التي كانوا يعبدونها ونحر الذبائح باسمها. قال الله تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. وقال تعالى ويسألون عن تكذيبهم للرسل. قال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. يبقى أعظم سؤال هيسأل عنه أو يسأله الناس يوم القيامة، أعظم سؤال ماذا أجبتم المرسلين وما كان حالكم، هل كنتم من أهل الإيمان أو من أهل الكفر والعياذ بالله. يبقى ده أعظم سؤال هيسأل عنه العباد. والحقيقة من السؤال ده اللي هينجو منه حتى لو هيقصر في كل الأسئلة اللي جاية كلها هو بإذن الله ناجي. أما من لم ينجو من هذا السؤال فهو هالك والعياذ بالله، وإن كان حتى محسنا في المسائل الأخرى التي يسأل عنها الناس بعد ذلك. ولذلك قال اثنان ما عمله في دنيا، يعني مما يسأل عنه الناس ما عملوه في دنياهم. قال يسأل المرء في يوم القيامة عن جميع أعماله التي عملها في الحياة الدنيا، كما قال الله تعالى: وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، يعني يسألون عما عملوا في هذه الحياة الدنيا. قال في سنن الترمذي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. يبقى إذن الإنسان منا سيسأل عن عمله في هذه الحياة الدنيا على هذا النحو وعلى هذا التفصيل، عن يعني عمره فيما أفناه، كيف قضى عمره في هذه الحياة الدنيا، وعن علمه ماذا عمل به. إذا كان تعلم، هل عمل بهذا العلم؟ ولو عمل بهذا العلم، هل عمل به لله أم عمل به لأجل دنيا والعياذ بالله يصيبها؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن ماله من أين اكتسب هذا المال وفيما أنفق هذا المال. يسأل الإنسان عن ذلك، يسأل الإنسان عن ذلك. وعن جسمه فيما أبلاه، وعن جسمه فيما أبلاه، يعني حتى هذا البدن سيسأل عنه الإنسان، سيسأل عنه الإنسان، يسأل ماذا فعل بهذا البدن، هذه اليد، هذه العين، هذا اللسان، هذه الأذن، يسأل الإنسان عن كل ما عمل بهذه الجوارح. قال وفي سنن الترمذي أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. هو نفس السؤال لكن بطريقة أخرى. قال المصنف: والذي يتأمل في مثل هذا الحديث يعلم السر في دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم إلى التخفف من المال. الحقيقة دي طريقة الرقائق بتاعت الشيخ، إنه بيقول النصوص اللي أمامنا دي إن الإنسان هيسأل عما عمل، من بينها تنبيه جدا على عن عمره فيما أفناه وماله فيما أبلاه وكذا ونحو ذلك. ولذلك بيقول هذا يعني يجعلنا نتأمل ونعلم السر في دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم إلى التخفف من المال، إن الإنسان يتخفف من زينة الحياة الدنيا. فكلما كثر مال العبد كثر حسابه وطال. كل ما يكون عندي مال كتير، كل ما الوقفة أو الوقوف يوم القيامة هيطول. وكلما قل ماله خف حسابه وأسرع به إلى الجنة. ولذلك ده في الحقيقة سلوى للفقراء، يعني الإنسان الفقير يقول الحمد لله، والله لو لم يكن في الفقر إلا أن يكون الحساب يوم القيامة خفيفا سريعا لكفى يعني بذلك فضل. قال: وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن فقراء المهاجرين يسبقون أغنياءهم إلى الجنة بأربعين سنة. ففي صحيح مسلم عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: جاء ثلاثة نفر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وأنا عنده، فقالوا: يا أبا محمد، إنا والله ما نقدر على شيء، لا نفقة ولا دابة ولا متاع. بيقولوا: إحنا فقراء جدا، إحنا ما عندناش حاجة خالص، لا عندنا نفقة ولا عندنا دواب نركبها ولا متاع. فقال لهم: ما شئتم إن شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يسر الله لكم، يعني إن شئتم ابقوا عدوا يعني علي تاني أكون يعني أعددت لكم ما يسره الله عز وجل. وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان، يعني رفعت أنا أمركم للأمير يعني. وإن شئتم صبرتم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا. بيقول لهم يعني وإن شئتم صبرتم، واعلموا أن الصبر ده جزاء عظيم جدا في الآخر، إن الفقراء هيسبقوا الأغنياء في دخول الجنة بأربعين سنة، أربعين خريفا، في بعض الروايات في الحقيقة 500 عام. والجمع بينهم من العلماء يقولون أول يعني غني يدخل الجنة بعد الفقراء بعد 50 سنة، وآخر غني يدخل الجنة بعد الفقراء 500 عام. نعم. إذن الإنسان سيسأل عن ما عمل في هذه الحياة الدنيا، وخصوصا المال الذي اكتسبه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قال 3، النعيم الذي يتمتع به. مما سنسأل عنه يوم القيامة ونقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فيسألنا عنه، النعيم الذي كنا نتمتع به في هذه الحياة الدنيا. ربما بعضنا الآن سيسارع ويقول الحمد لله أنا لست من أهل هذا النعيم، أنا يدوبك ما فيش، ما الواحد على قده خالص. أنا أقول لك أنت تعيش في نعيم كبير جدا كذلك، وسترى ذلك من خلال هذا الحديث. قال يسأل الله عباده في يوم القيامة عن النعيم الذي خولهم إياه في الدنيا، كما قال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يعني بالنعيم شبع البطون، يعني بتنام شبعان، ده نعيم. وبارد الماء، اشرب شوية ماء سعين، ده نعيم. وظلال المساكن، يعني ما انت ساكن في تحت الشمس ولا تحت الطل ونحو ذلك. واعتدال الخلق، يعني ربنا رزقك خلقة معتدلة الحمد لله، يعني مش مشوه مثلا ومش عاجز وكذا في كل الحق. وما إن كان المشوه والعاجز برضو عنده نعم يتنعم بها. قال ولذة النوم، لأن غيرك ما هوش قادر ينام. صلى الله عليه وعافينا وعافي المسلمين جميعا. بعض المسلمين من المرضى أو بعض المرضى ما هوش قادر ينام من الآلام، أنت تنام، هذه نعمة عظيمة جدا. قال وقال سعيد بن جبير حتى عن شربة عسل. بيقول يعني تفسير سعيد بن جبير اللي بتسألونا يومئذ عن النعيم، قال لو شرب شوية عسل هيتسأل عليهم لأن ده نعيم. قال وقال مجاهد عن كل لذة من لذات الدنيا، أي حاجة هتتلذذ بها هتتسأل يوم القيامة عنها. وقال الحسن البصري من النعيم الغداء والعشاء، يعني إن تتغدى وتتعشى، في غيرك ما عندوش غير وجبة واحدة في اليوم. وقال أبو قلابة من النعيم أكل السمن والعسل بالخبز النقي، ده منعم، أكل السمن والعسل بالخبز النقي اللي إيش بتاعنا إحنا دلوقتي، النقي اللي هو منخول يعني. قال عن ابن عباس قال النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار، يعني ربنا ما ادالكش مال ولا كذا بس ادالك صحة والحمد لله، سمعك صحيح، بصرك صحيح، بدنك صحيح، أنت في نعيم. وهذا الذي فسروه به من باب التنويع والتنوع في التفسير، فإن أصناف النعيم كثيرة لا تعد ولا تحصى. قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. عشان كده لما حد مننا يقول ده أنا ما فيش، ده أنا غلبان، وبعضنا مثلا ما حد يسأله عامل ايه يقول له الحمد لله على كل حال، هو بيقولها ويقولها بلسان حال اخر ان صح التعبير، يعني انه الحمد لله على كل حال ده احنا الحال يعني مش كويس خالص. لا، انت والحمد لله في خير، نحن نعيش كلنا في نعم كثيرة من الله سبحانه وتعالى. وليست النعم مجرد القصور لا أبدا. النعم لم السمع ده نعمة، العين دي نعمة، نعمة كبيرة جدا، الصحة العافية نعمة، نسأل الله العفو والعافية. وبعض أنواع النعيم من الضروريات وبعضها من الكماليات. النعيم اللي احنا عايشين فيه بعض ضروري وبعض كمالي تحسين يعني، والناس يتفاوتون في ذلك فيما بينهم، بل ويوجد في عصر ما لا يوجد في أهل في ما لم يجده أهل عصور أخرى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه شوية المية الساقعة اللي احنا بنطلعهم من التلاجة كده ببساطة جدا جدا جدا ونشرب ما نفكرش، الماء البارد ده كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ده حاجة يعني بيقدموها للضيف، يعني الضيف ما يخش عند حد كان يجيبوله شوية مية باردين، لأن كان جو الصحراء ساخن يعني حر، والمية الباردة دي كانوا يعملوا مجهود كبير عشان يبردوا الماء مثلا. وإن أنت مثلا تنعم بأنك فراش تنام عليه كده طاري شوية ووثير ونحو، لا ده احنا في نعيم عالي جدا عن الأزمان السابقة. احنا عندنا تشغل البتاع دلوقتي المروحة تخلينا المكان كويس، مروحة مين؟ لا ده احنا عندنا مكيفات، ده احنا عندنا حاجات كتير خالص خالص خالص. يعني في طبعا نعم احنا يعني ربما بعضنا ما شفاش ولا سمع عنها اصلا، عايشينها ناس تانية. نعم. قال وفي بلد ما لا يجده اهل بلد اخرى، وكل ذلك يسأل عنه العباد. الانسان يوم القيامة كل هذا النعيم اي يوم القيامة هتسأل عنه، انت فاكر اليوم الفلاني اما اكلت كذا وشربت كذا ونعمت كذا وكذا وكذا، ما فعلت؟ هل اديت شكرا؟ روى الترمذي باسناد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول ما يسال العبد عنه يوم القيامه من النعيم ان يقال له الم نصح لك جسمك ونروك من الماء البارد. سبحان الله، ألم نصح لك جسمك؟ الصحة والعافية دي نعمة كبيرة جدا. ونروك من الماء البارد. وبعض الناس لا يستشعر النعم العظيمة التي وهبه الله إياها، فلا يدرك النعمة التي في شربة الماء ولقمة الطعام وفيما وهبه الله من مسكن وزوجة وأولاد، ويظن أن النعم تتمثل في القصور والبساتين والمراكب فحسب. فقد سأل رجل عبد الله بن عمرو بن العاص فقال ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله ألك امرأة تأوي إليها؟ يقول له احنا مش احنا الفقراء، احنا فقراء المهاجرين دولها يعني هيغفر لهم عشان الفقر اللي عاشوه نحو ذلك يعني. فقال له عبد الله ألك امرأة تأوي إليها؟ عندك زوجة؟ قال نعم. قال ألك مسكن تسكنه؟ عندك سكن؟ قال نعم. قال فأنت من الأغنياء. قال فإن لي خادما. فالرجل بيرد على عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول له يعني أنا زوجة ومسكن أنا كده من الأغنياء؟ طب ما لو سمعت بقى ده أنا عندي خدام. قال فأنت من الملوك. سبحان الله العظيم، أما لو شاف عبد الله بن عمرو النعم اللي احنا منعمين فيها دي كلها اللي احنا شايفينها دي. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ وهم مش عارفين قيمتهم يعني. ومعنى هذا انهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين، لا يقومون بواجبهما، ومن لا يقوم بحق ما وجب عليه فهو مغبون. يبقى إذن الإنسان ينبغي عليه أن يشكر نعمة الله عز وجل عليه. الحقيقة أنه ذكر يعني أحاديث كثيرة في هذا المعنى، أذكر بعضها كذا قراءة أو يعني شيئا منها. قال في مسند أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل. لأن البعض دلوقتي ممكن يقول طب إذا كان الفقر يعني مرتبته عند الله عالية وإنسان لو صبر على الفقر يبقى الإنسان يبقى فقير أفضل؟ لا أبدا. لو أن إنسانا أعطي المال واستعمله في مرضاة الله تعالى أحسن من الفقير. قال لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل، والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى، والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى، يعني الصحة أحسن من المال. الناس بيقولوها حتى في كلامهم، الصحة أحسن من المال، لأن المال هيروح علشان تيجي الصحة. قال وطيب النفس من النعيم، أي والله وطيب النفس من النعيم، راحة البال من النعيم. الإنسان لو أنه لا يجد إلا راحة البال من هذه الدنيا لكان ذلك أنعم النعيم. يعني لأن المال ممكن يبقى موجود، والصحة والمتاع والزينات وكل حاجة من الحاجات دي، بس مفيش راحة بال، فيعيش الإنسان والعياذ بالله ليس سعيدا، يعيش الإنسان مهموما مغموما. لماذا؟ لأنه ليس هناك راحة بال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وطيب النفس من النعيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم راحة البال في الدنيا والآخرة. قال أربعة العهود والمواثيق، يعني مما يسأل عليه العباد أو عنه العباد يوم القيامة العهود والمواثيق. أي عهد أنت خدته أو ميثاق بينك وبين آخرين تسأل يوم القيامة، يعني أي عقود، أي اتفاقات اتفقتها مع الناس، أي نوع من العهود والمواثيق هتسأل عنه يوم القيامة، وفيت به أم لا؟ قال يسأل الله عباده عما عاهدوه عليه، هذا أعظم طبعا عهد وأعظم ميثاق. قال تعالى ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا، ولم يوفوا بذلك. قال وكل عهد مشروع بين العباد فإن الله سائل العبد عن الوفاء به. قال الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الناس اللي ما بتوفيش بالعهد وأحيانا بعضهم ياخدها من باب المزاح يتقال لهم خلي بالك مش هيعدي حاجة يوم القيامة، كل اتفاق وعهد عاهدت إنسانا به ولو بكلمة ولم توفي هتقف يوم القيامة تحاسب على ذلك، إن العهد كان مسؤولا. قال خمسة السمع والبصر، مما يسأل عنه العباد يوم القيامة هيتسألوا عن الجوارح والتي أبرزها السمع البصر الفؤاد، هذه الجوارح فيما استعملتها، هذه الجوارح في الدنيا فيما سخرتها. قال يسأل الله العباد عن جميع ما يقولونه، ولذلك حذرهم من القول بلا علم. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال قتادة لا تقل رأيت ولم ترى، وسمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم، فإن الله سائلك عن ذلك كله، فإن الله سائلك عن ذلك كله. فكل جارحة من جوارح الإنسان سيسأل عنها. قال ابن كثير ومضمون ما ذكروه في الآية إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا أن الله نهى عن القول بغير علم بل الظن، يعني الذي هو أدنى من القول بغير علم نهى الله عنه. قال بل الظن الذي هو التوهم والخيال، كما قال تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وفي الحديث إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وفي سنن أبي داود بئس مطية الرجل زعموا، يعني كلمة زعم يعني كلمة يعني تفيد أن صاحبها يعني يقول بالظن. وفي الحديث الآخر إن أفر الفرى أن يرى الرجل أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، يعني أكذب الكذب أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، إنه يكون كل عبارة عن ظن بالباطل والعياذ بالله. وفي الحديث من تحلم حلما كلف يوم القيامة أن يعقل بين شعيرتين وليس بفاعل، أن يعقل بين شعيرتين وليس بفاعل. لماذا؟ لأنه يكذب، ولذلك الجوارح الإنسان هيسأل عنها يوم القيامة. والله عز وجل يقول للإنسان الآن نبعث عليك شاهدا عليك. الإنسان عند ذلك يتفكر يقول من اللي يشهد علي ده؟ من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم الله على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، فعند ذلك يقول لهم سحقا سحقا، فعن كنا كنت أناضل، لأن في الدنيا كل اللي ارتكبته من المعاصي والمحرمات إنما كان لأجلكم أنتم، عشان أمتع عيني ومتع بصري ومتع أذني ولساني يتكلم فيه، بعمل زي ما أنا عاوز وأقول بي زي ما أنا عاوز ونحو ذلك، كل ده أنا كنت بعمله عشانكم، فيشهدون عليه يوم القيامة، نسأل الله العافية. إذن الإنسان يوم القيامة سيسأل عن أمور عظيمة، أعظم هذه الأمور أن يسأل عن إيمانه بالله عز وجل، الكفر والشرك والإيمان بالله سبحانه وتعالى، يسأل عن ذلك، ويسأل عن عمله في هذه الحياة الدنيا ماذا عملت، ويسأل عن النعيم الذي تنعم به في هذه الحياة الدنيا، ويسأل عن هذه الجوارح التي أعطاه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من حساب الآخرة ومن سؤال الآخرة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الناجين في الدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.